رحب معالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد وهذا إلى دول أرشد من القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الأخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخشع في صلاتي يا شيخ حتى أؤديها على وجهها الصحيح؟ ولي سؤال آخر، أريد أن توجه نصيحة للشباب الذين لا يصلون إطلاقا، وهل إذا توفوا أنهم يقبرون في مقابر المسلمين ويصلى عليهم، ما نصيحتكم تجاههم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الأول حفظك الله عن الخشوع في الصلاة، وكيف أخشع في صلاتي حتى أؤديها على وجهها. جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن اهتمامك بهذا اهتمام المقدر، ومع أني أعلم أن أيضا كثير من جزاهم الله خيرا الإخوة يسألون هذا السؤال، يعني وحتى أيضا من خلال هذا البرنامج المبارك أصحاب الفضيلة أجابوا كثيرا عن هذا الموضوع، وهو جدير بأن يسأل عنه وجدير بأن يعني يحظى بالعناية. التحري والاجتهاد في أن يؤدي المسلم صلاته بخشوع، هذا لأن الخشوع هو لب الصلاة حقيقة، والخشوع حفظك الله محله القلب، ويعبر عنه الجوارح بسكونها وطمأنينتها، وأيضا الجوارح بخشوعها بمعنى هدوئها، وكذلك أيضا استحضار الأذكار والقراءة في مكانها والتسبيحات والدعاء كل في مواطنه، هذا من علامات الخشوع. وخشوع هو حضور القلب وسكون الأطراف، ونعم الخشوع يتطلب عزيمة ويتطلب يعني جهدا ويتطلب حرصا، ولهذا لعلي يعني هناك بعض أمور يعني ذكرها بعض العلم، كيف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا في دعائه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ويقول: رب اجعلني لك ذكارا ولك شكارا ولك رهابا ولك مطوعا ولك مخبتا ولك أواه منيبا. ولهذا يعني قد يعين إن شاء الله أولا تحقيق التوحيد ومعرفة الله عز وجل، فهذا يثمر في القلب الخضوع لله والذل، خشوع الجوارح والسمع والبصر والحياء من الله عز وجل، وكلما سمع في قلبك صدق محبة الله وأمسك به وتشعرك بقربه هذا يعينك على خشوع. كذلك أيضا اجتهد أن تبتعد عن الذنوب قدر الإمكان، يعني قدر الإمكان إذا سلمت من الذنوب أو خففت أو اجتهدت في السلامة منها فإن هذا يعين على حياة القلب، ولأن غالبا من يقع في المعاصي أو يتهاون فيها أو يتساهل ولا يبادر بالتوبة هذا يخشى عليه في الحرمان من الخشوع، بل قد يكون يؤدي إلى قسوة القلب وإلى البعد عن الله عز وجل. كذلك أيضا أكثر من الأعمال الطيبة والصالحة من قراءة القرآن ولسين القرآن، فإنه يعني يلين القلب والطاعات بعامة تزيد الصلاة حسنا وخشوعا. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السائلين: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامزح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وأيضا كذلك ابتعد عن ما يشغل أو حقيقة يقص القلب ويميت القلب من كثرة اللهو والضحك في غير مكانه والاشتغال بالملهيات والاستغراق في المباحات فضلا عن المحرمات صلى الله عليه وسلم. كل هذا وأيضا نستعد يعني حينما تأتي الصلاة حاول تكون مستعدا، تكون مبكرا، تتوضأ وضوءا تاما، لا تهتم بمقدمات الصلاة من التكبير ومتابعة المؤذن، هذه كلها تروضك إن صح التعبير وتجعل قلبك لينا، فهذه كلها يعني

والحديث سنده صحيح عند أحمد وعند الترمذي. ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال من حلف منكم فقال في حلفه بالله عز وجل فليقل لا إله إلا الله، ومن قال يا أخي تعالى أقامرك فليتصدق. طبعا ذكر علماء لطيفة جدا لماذا يقول لا إله إلا الله، يعني يكفر يعني بالتكفير. قالوا وجه أنه يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص، لماذا؟ ليكفر بها ما وقع به من الشرك. قال لا إله إلا الله لا شك أنها تجديد للتوحيد، ما يدل على خطورة الحلف بغير الله. الحلف بغير الله لا يجوز، ولا لا لا بملك ولا بنبي ولا بولي ولا بصالح، ولا فضل عن سائر المخلوقات من الكواكب والنجوم إلى آخره، أو حتى بالآباء أو بغير ذلك أو بالأمانة ونحوها، كل هذا لا لا لا, لا يجوز. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، وأحيانا قال فقد كفر، أنه كفر فقد كفر أو أشرك، فالأمر خطير جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول في سؤاله: السلام عليكم، أنا من الشرقية وكنت ذاهب إلى مدينة جدة لغرض معين، وأحببت أن أعتمر فأحرمت من ميقات السيل واعتمرت، وبعد حوالي أسبوع عزمت أن أعتمر مرة أخرى وأنا في جدة، فأحرمت من مكاني في جدة ولم أكن متأكد هل أحرم من ميقات السيل، هل هذا الأمر لازم أم لا، أم يجوز لي أن أحرم من جدة؟ بعدما أديت العمرة أحببت أن أتأكد، سألت أحد المفتين في الحرم وأجابني بأنه يجب علي فدية ذبح شاة وأنا أقوم بتوزيعها على فقراء الحرم، وعندما قلت له كيف أعمل هذا أجابني بأن علي أن أذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية وهم سيرشدوني، ولم يكن لدي وقت لأجلس إلى الصباح فذهبت، فهل علي دفع الفدية أم الصوم أم إطعام مساكين؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إنك في المرة الأولى أحرمت من الميقات طبعا، ثم يعني بعد أسبوع عزمت على عمرة وأنت في جدة وأحرمت من جدة. إحرامك من جدة صحيح ولا يلزمك أن تذهب إلى الميقات، لأنك حينما مررت بالميقات المرة الأولى أحرمت منه وفعلت المطلوب منك، والمرة الثانية إحرامك من جدة صحيح، ولا ولا ولا فدية عليك ولا دم عليك. ولعلك يعني لم توضح السؤال جيدا الذي استفتيته في الحرم، لعله لم يتفهم سؤالك، لكن على كل حال لا شيء عليك، لا فدية عليك، لا صيام ولا إطعام ولا ذبح، يعني وحرامك من جدة صحيح إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.